بسم الله. صوم 9 ذي الحجة. يقول الإمام النووي رحمه الله: إنها مستحبة استحبابا شديدا، وأعظمها 9. ماذا فعل السلف؟ كان محمد بن سيرين رحمه الله يصومها، وكان مجاهد رحمه الله يصومها، وكان عطاء رحمه الله يتكلفها، وهكذا هو مشهور عندهم.